الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اختلاف المتبايعين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اختلاف المتبايعين. والمراد بالمتبايعين البايع والمشتري. إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة موجودة، أو اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم. إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا، لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يتردان البيع. رواه ابن ماجه. وفي لفظ: تحالفا. إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة يعني موجودة، تحالفا يعني يقول البايع: أنا بعت عليك هذه السلعة بعشرين. فيقول المشتري: لا، أنا اشتريتها بخمسة عشر، واختلف في هذا. فلا يخلو، إن كانت السلعة موجودة أو كانت السلعة تالفة، يعني شيء مأكول وأكل، أو شيء تعرض له تلف، حيوان مات أو ذبح أو غير ذلك، يقول: تحالفا. يعني لأن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا وجد لأحدهما بينة عمل بها. إذا قال البايع: أنا بعت بعشرين، وقال المشتري: لا، أنا اشتريت بخمسة عشر، نقول للبايع: أولا بينتك، نقول: عندي شهود فلان وفلان موجودون حال البيع ويسمعونني أقول هذه السلعة بعشرين، وما أطريت وما ذكرت الخمسة عشر أبدا، وما بعت مثل هذه السلعة بخمسة عشر. أنا لو وجدتها بخمسة عشر اشتريتها. يقول المشتري: أنا ما أخذتها إلا على أساس أنها بخمسة عشر، ولا بعشرين لا حاجة لي فيها، لكن أنا أخذتها بخمسة عشر على أنها نازل بقيمتها، فأنا رغبت فيها. واختلف. نقول: إذا كانت السلعة قائمة، أولا بينتك أيها البايع. قل: نعم، عندي فلان وفلان يشهدان. فإذا شهد أن فلان باع السلعة بعشرين عمل به ولا نظرنا للآخر. ما وجدنا بينة، أو وجدنا بينة لكل واحد منهما، البائع أحضر شاهدين أنه باع بعشرين، والمشتري أحضر شاهدين أنه اشترى بخمسة عشر، تساقطتا، لأن البينتين إذا تعارضتا أسقطت إحداهما الأخرى. نرجع إلى التحالف. نقول: تحلف أيها البايع بالله العظيم أنك ما بعت بعشرين، ما بعت بخمسة عشر، وإنما بعت بعشرين. يقدم النفي أولا، يحلف بالله العظيم أنه ما باع بخمسة عشر وإنما باع بعشرين، حلف البايع أنه ما باع هذه السلعة بخمسة عشر وإنما باعها بعشرين. نقول تعال أيها المشتري ترضى بيمين البايع فأخذ السلعة بعشرين وانتهيته، ما ترضى فأنت تحلف أنك ما اشتريت السلعة بعشرين وإنما اشتريتها بخمسة عشر. قال أرضى بيمينه ما دام حلف فأنا آخذها بعشرين، تم الأمر وانتهى. ما رضي بيمينه قال لا أنا متأكد أني ما شريت هذه السلعة إلا على أساس أنها بخمسة عشر، فنقول احلف مثله، احلف على نفي ما أثبته وإثبات ما أردت أنت. فيقول المشتري والله ما اشتريت السلعة بعشرين وإنما اشتريتها بخمسة عشر، حلف المشتري بأنه ما شرى بعشرين وإنما اشترى بخمسة عشر. نعم تحالف، إذن انتهى الأمر، رد السلعة وخذ دراهمك إن كنت دفعت شيئا منها، رد السلعة على صاحبها وخذ دراهمك. ما الدليل على هذا؟ لماذا لا نلزم أحدهما بقول الآخر؟ نقول إن وجدنا بينة مع أحدهما ألزمنا الآخر بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما وجدنا بينة نحلف الاثنين، نحلف الأول إن رضي الثاني بيمين الأول وانتهى وقبل السلعة فبها، وإلا نحلف وترد السلعة ويأخذ المشتري دراهمه التي دفعها. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان، البيعان المراد بهما البائع والمشتري، وليس بينهما بينة، إن وجدنا البينة فهي عليها الحكم، والبيع قائم يعني السلعة موجودة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البايع، لأن في هذا رجعنا إلى قول البايع، ردينا السلعة، القول ما قال البايع، وبهذا التحالف قلنا القول ما قال البايع، لأن رددنا السلعة ورددنا القيمة على المشتري ورددنا السلعة على البايع. أو يترادان البيع، إن رضي المشتري بقول البايع فبها، وإلا إذا لم يرضى فيترادان البيع، المشتري يرد السلعة والبايع يرد الثمن على صاحبه. أو يترادان البيع، رواه ابن ماجه وفي لفظ تحالفا، يعني كل واحد يحلف للآخر. ولأن البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه، لأن كل واحد منهم يدعي وينكر. البائع يدعي أنه باع بعشرين وينكر أنه باع بخمسة عشر، والمشتري يدعي أنه اشترى بخمسة عشر وينكر أنه اشترى بعشرين، وكل واحد منهما مدع ومدع عليه. فالبايع يدعي عقدا بثمن كثير الذي هو العشرين، ينكره المشتري، المشتري ينكر العشرين يقول خمسة عشر، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، المشتري يقول بخمسة عشر،